ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له. لكن انت مش هتاخد حاجة ابدا من ذي الحق ابدا. هيفضل الحق هو الامر النائي فيك وفي الاعراض عليك وفي قدر وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك وفي العودة اليك. ثم انت خدت ايه يا غبي؟ انت خدتش حاجة ابدا. تبقى انت ما ظلمت ناس. لما نيجي نحققها بقى تبقى ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. ولكن الناس انفسهم اوعى تفتكر انكم تظلموا ربنا ابدا. اخذوا منه حاجة ابدا. لان لا تزال طلاقة القدرة موجودة. تبقى انتم من ظلمتم هتظلموا ايه؟ انفسكم. وظلم النفس ده اكثر. لان المفروض ان النفع في الكون اجلبه اولا لنفسي. وبعدين ابقى اجلبه لله. لمن اعول ثم لبقية الناس. ام قال لك في ناس ده هيظلموا نفسهم ظلم فظيع. ايه هو؟ اقرأ ان شئت قول الله. انا اريد حين تقرؤون القرآن ان تقرأوا القرآن على ان الله هو المتكلم. ما تقرؤوش على انه اسلوب. انتوا بتقرؤوا اسلوب ادب كثير وتنفعلوا كده. لا، تقرأوا على ان الله هو المتكلم. وحاول جيدا ان تصفي نفسك تصفية تناسب استقبالك لله المتكلم. ساعة ما تفهم ان ربنا اللي بيتكلم، وذلك قلت لكم سيدنا جعفر الصادق ما قالش انا قريت، قال فاني سمعت الله بعقله. سمعت الله، بل عجبت لمن قال ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. وصفه للخوف. يعني اذا خفت فعندك وصفه قرانيه. ايه الوصفه القرانيه للخوف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي الوصفه اللي جابها سيدي جعفر الصادق. عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي الوصفه. حيثيتها ايه؟ ليه يا سيدي جعفر خدت دي؟ قال لك ايه؟ فاني سمعت الله. سمعت الله بعقبها، اي بعقب قوله حسبنا الله وايه؟ سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم شيء. سمعت الله. المهم هنا في مين؟ مش بعرى لله، مش بسمع القارئ، ده اللي بسمع مين؟ ولذلك اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لان الله هو المتكلم. فلا تذهب في كلام الله لك، استمع. ساعة ما نسمع بقى القرآن يجي يقول ايه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نريد هنا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طب ما هو فعل الفاحشة ظلم للنفس ولا لا؟ لا، قال لك لا. خد الدقة بقى. الذين إذا فعلوا فاحشة، فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له، فقد أعطى لنفسه متعة حراما لأنها متعة في غير ما أحل ومتعة إيه؟ عاجلة. هتعقبها إيه؟ عذاب. إنما متع نفسه شوية ولا لا؟ متع نفسه. لكن اللي ظلم نفسه دي إنه يعمل الفاحشة لسواه غير ويستمتع به وهو يصطلب نارها، يبقى ظلم نفسه لحد متعتها في الدنيا وحيصطلب فيها بالاخره. زي اللي بيشهد زور. اللي بيشهد ايه؟ زور. اللي بيشهد زور حقق نفع المين؟ يا عيني، قد نفع اللي خد النفع خده الغير، وهو اللي حي ايه؟ يبقى عيني ظلم نفسه. ظلم نفسه حتى في الدنيا. يا اخي اللي فعل فاحشه يمكن يقول اتمتع، سرق قرشين صرفهم ولا عمل اي حاجه ولا اي حاجه، فاتمتع شويه. الله، انما اللي فيه الزور ده ما فلش. لا، لمتعها في دنياه وهيخلى بيها في الايه؟ يبقى ده ظلم النفس. ظلم الايه؟ ظلم النفس. ولذلك شركم، النبي يقول شركم من باع دينه في دنياه.